قال روح: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج، فمن لم يكن معه هدي أحل، وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة رضي الله تعالى عنه ورجل آخر فأحلا. هذا ضعيف، معروف الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمره جميعا ومعه هدي، وكان أبو طلحة ممن معه هدي كما في الصحيحين، فنبيه الزبير. المقصود أن القاعدة في هذا أن من أهل بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة فالسنة هو أن يحل، يطوف يسعى ويقصر ويجعلها عمرة ثم يهل بالحج أو مثل، هذا هو السنة. إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، سواء كان الهدي إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه، على مع إحرام بالحج أو عمرة. نعم، أحسن الله. حتى يحل منهما حتى يحل يوم النحر. نعم. نعم. إذا كان ما يستطيع ما عليه شيء، لكن الحج عنه غير حجه، والله الحج عن بعض الغالب حجه. طيب. وإذا كان يستطيع الحج عنه تركته؟ نعم، وجيب. نعم، لا ما عندي، من جهة الديون، مع الديون بالمحاصصة. نعم. أي نعم، ولا يحرم بهما جميعا الحمد لله. يحرم بالعمرة ويطوف يسعى ويقصر ويحج بهما في وقت واحد. لا يحرم بهما جميعا ويكفي بالحج والعمرة جميعا. وإن أحرم بالحج واحدا ثم اعتمر بعد ذلك فلا بأس. نعم. في رمضان متعمد هل يقطع عنه بعد وفاته ومات ما قضى؟ نعم، السنة يقطع عنه. ولو متعمد. نعم. غير عذر. ولو. يدعى له بالمغفرة والعفو، يدعى له بالمغفرة والعفو. نعم. أحسن الله إليك. إن شاء الله يكون شيخ ضعف النكارة. حدثنا إيش؟ حدثنا. حدثنا محمد بن جعفر وروح. قال حدثنا شعبة قال روح سمعت مسلما القري. إيش؟ مسلما القري. نعم. قال محمد عن مسلم القري. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه. وفيان هشي على مسلم القري. أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح. مسلم القري هو مسلم بن خراق، وهو تابعي ثقة، واتقه النسائي والعجلي وغيرهما، ترجمه البخاري في الكبير. والقري ضعف من جهة وهم من عباس، وهم فيه من عباس، الصواب أن الرسول أحرم بالحج والعمرة جميعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، حديث عمر وحديث أنس وغيرهما. نعم، فالوهم من عباس رضي الله عنه أو من خبره. نعم. لا لا، إن كان ما وراه مال ولا معش، إن كان وراه مال يحج عنه، كان مستطيع قبل أن يموت ولا مال، ولو ما عليه شيء لا تجر وازرة وزر أخرى. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر التميمي يحدث عن سهل بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو شماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر التميمي مش بعده.